بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس 22 من مجالس شرح كتاب رياض الصالحين للإمام الحافظ القدوة يحيى بن شرف الدين النووي رحمه الله، وهو ما يوافق يوم الجمعة 17 من شهر صفر من عام 32 و400. ولازلنا وإياكم في كتاب آداب السلام، وبلغنا إلى قوله رحمه الله: باب كيفية السلام. أي هذا الباب يذكر فيه الإمام النووي رحمه الله تعالى أحاديث كيف يكون فيها السلام. قال: يستحب أن يقول المبتدئ بالسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيأتي بضمير الجمع وإن كان المسلم عليه واحدا. وهذا الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله، قاله كثير من أهل العلم، قالوا أنه يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولو كان المخاطب بالسلام واحدا، إلا أن بعض أهل العلم قالوا أنه إذا كان المسلم عليه واحد فالخطاب يكون برد واحد وليس برد الجمع: السلام عليك، إذا كان رجلا. أما إذا كان كنت، السلام عليه. واستدلوا على ذلك بحديث المسيء صلاته لما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان المسلم عليه واحدا ويقول المجيب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: ويأتي بواو العطف في قوله: وعليكم. قال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيقصد بجوابه أنه مشارك له في هذا الدعاء. لما هو يسلم عليه: السلام عليكم، أدعو الله عز وجل أن يسلمك من الآفات، وأدعو الله عز وجل أن يشملك برحمته وأن يشملك ببركته، لأن السلام هو دعاء. الآخر لما يرد عليه يقول: وعليكم السلام، أي بنفس طريقة التحية، وأنا أيضا أدعو الله عز وجل أن يسلمك من الآفات وأن يشملك برحمته سبحانه وتعالى وأن يباركك ويرزقك الخير ويلازمك الخير، لأن البركة هي ثبوت الخير وزيادته. قال: وأورد في هذا الباب رحمه الله تعالى أحاديث عن عمران بن حصين رضي الله عنهما، هو وأبوه صحابيا، وكان عمران رضي الله عنه من جلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبنى بأبي نجيد. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فقال فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشرا. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه فجلس فقال: 30. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. فهذا الحديث الأول يبين لنا طريقة السلام وطريقة الرد والأجر المترتب على كل صيغة من صيغ التسليم. فإذا قال: السلام عليكم، كان له أجر 10 حسنات. إذا قال: السلام عليكم ورحمة الله، كان له أجر 20 حسنة. فإذا قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، 30. لأن الإنسان أحيانا قد ينشط فيأتي بالرد كاملا فيحصل له هذا الأجر العظيم، وأحيانا قد لا ينشط لأن الشيطان حريص على بث روح الكسل في المسلم. فلذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتعوذ بالله من الكسل. الكسل. فيحاول الشيطان أن يقتصر هذا المسلم على 10 طلبات فقط، 10 حسنات. فينبغي للمسلم أن يحرص، ونحن في هذا المجلس نتدارس أخلاق الصالحين لكي نكون من جملة الصالحين وننشر في زمرتهم يوم القيامة، وتكون لنا الشفاعة، لأن الله عز وجل كرم الصالحين بأن جعلهم شفعاء يوم القيامة مع الأنبياء والرسل، فالصالحون أيضا يشفعون. فلابد علينا أن نأخذ بالأحسن. فالله عز وجل امتدح أقواما قال الذين يتبعون أحسن القول، فتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقط وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحديث التالي حديث عائشة رضي الله عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل يقرأ عليك السلام، قالت قلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه بيان لصيغة السلام إذا أرسل إليك السلام مع شخص، إذا كان إنسان أرسل إليك السلام يقول لك فلان يسلم عليك، فالسنة في رد السلام أن تقول وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، أو أن تقول عليه وعليك، أو أن تقول عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا الحديث فيه أيضا فضل لأمها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأن جبريل عليه السلام يقرئها السلام. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها 3 حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم، سلم عليهم كثير عليهم 3، رواه البخاري. هذا أيضا فيه فائدة أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم الكلمة يعيدها حتى تفهم منه، لأنه أحيانا قد يتكلم الإنسان بالكلمة فإذا لم يعيد تلك الكلمة قد يفهمها بعض الناس خطأ، فيحتاج إلى أن يعتذر فيقول لم أقصد كذا وإنما أقصد كذا، لكنه لو أعاد الكلمة 3 مرات فإنها ستفهم على ما يريده هو المتكلم. وكان إذا سلم صلى الله عليه وسلم، وهنا المراد بالكلمة التي يصعب فهمها أو تفهم على معاني كثيرة، تفهم على عدة احتمالات، فيعيدها النبي صلى الله عليه وسلم لكي تفهم بالمعنى الصحيح. وكان إذا أتى على قوم سلم عليهم، وهنا ذكر بعض العلماء أن هذا التسليم الذي كان يعيده النبي صلى الله عليه وسلم محمول على العدد الكثير، بحيث إذا كان مثلا في المجلس عدد كبير فلا يمكن أن يسمع سلامه إلى جميع الحاضرين فيسلم صلى الله عليه وسلم ثم يعيد الثالث والثالث حتى يسمعه جميع من في المجلس، لأن النووي رحمه الله قال هذا محمول على إذا ما كان الجمع كثيرا. وعن المقداد ابن الأسود الكندي رضي الله عنه قال كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن، فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم. هذا أدب آخر من الآداب التي ينبغي للمسلم أن يتأدب بها، وهو إذا دخل إلى مجلس فيه نيام وبعضهم يقظان، فكيف تكون طريقة التسليم؟ هل يسلم تسليما يسمع جميع من في المجلس فيوقظ حتى النائم، أم أن الأدب أن يسلم تسليما خفيفا يسمعه اليقظان ولا يوقظ النائم؟ فالسنة أنه إذا دخل مجلس وكان فيه نائم أن يسلم تسليما خفيفا يسمعه اليقظان ولا يوقظ النائم. وعن أسماء بنت يزيد اللي بالسكن رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده هكذا بالتسليم رواه الترمذي وقال حديث حسن. أسماء بنت عميس هذه المرأة أسماء بنت يزيد ابن السكن هذه المرأة كانت مشهورة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تختن النساء على عادة العرب قديما وكانت تزين النساء في زمن الزواج فكانت تزينها فكانت معروفة لدى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت معروفة لدى باقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مضى النبي صلى الله عليه وسلم يوما مضى في المسجد عليهن يوما وفي المسجد عصبة يقال عصبة من الرجال وعصبة من النساء والعصبة نحو العشرة نحو عشرة نساء قعود فألوى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه دليل على جواز جلوس النساء الكبيرات أمام المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهن جلوسهن عند المسجد يعني كانت تكون مثلا في المسجد ساحة فتجلس فيه رصبة من النساء كبيرات فسلم النبي صلى الله عليه وسلم بالإشارة والسلام وهذا فيه دليل على جواز التسليم بالنطق والإشارة أما بالإشارة فقط من غير نطق يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا تسليم اليهود يعني اليهود هم الذين يسلمون بدون ما ينطق أما السنة أن يسلم وينطق الحديث هذا فيه دليل على جواز أن يسلم الرجل على عصبة النساء إلا أن بعض الفقهاء قيدوا ذلك بأمن الفتنة وقيدوا أن يكون هذا الرجل معروفا كان يكون إمام أو شيخ كبير أو فقيه أو عالم فمر على عصبة النساء يسلم عليهن أما ما دونه قالوا الأولى الترك يعني الذي يريد أن يبينه الإمام النووي رحمه الله أنه يجوز أن يسلم الرجل على جماعة النساء إذا كانوا قريبات له أو كنا من محارمه أو كان رجلا كبيرا أو كان إماما جاز له أن يسلم على جماعة النساء. وعن أبي جري الهجيمي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث فيه بيان لصيغة التسليم وأن هذه الصيغة تعتبر خطأ فإن هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقل السلام عليك وإنما قال عليك السلام فتقديم ما حكم التأخير في السلام قال إنما هي تحية الموتى لا تقل عليك السلام وإنما قل السلام عليك هذا في التحية لأن هذا السلام كان موجود عندهم في الجاهلية إذا مروا على ميت يقولون عليك السلام فاشتهر عندهم أن هذه التحية تحية الموتى ويلحق به كل تحية اشتهر بها أقوام على أنها لأناس معينين فإذا كان هذه التحية فيها تشبيه بالكفار وتشبيه بالأموات فلا ينبغي للمسلم أن يتشبه بهم فيها. قال باب آداب السلام أي هذا الباب يشتمل على بعض الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها المسلم كيف هي فأورد فيها أحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن سخر الدوسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير رواه البخاري وفي رواية البخاري والصغير على الكبير هذه آداب أن يسلم الراكب يكون في السيارة هو الذي يسلم على الماشي وليس العكس ويسلم الماشي على القاعد وليس العكس، ويسلم القليل على الكثير وليس العكس، ويسلم الصغير على الكبير وليس العكس. واضح هذا الحديث؟ فيه تنبيه. أحيانا لما تتصل على الهاتف تكون أنت المتصل، المتصل عليه أول ما يرفض يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا وافق السنة ولا خالف السنة؟ لو واحد يتصل عليك هو يتصل عليك أنت غير ترفض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هو السنة هو يقول، أنت تقول نعم أو تقول مرحبا أو تقول من، تقول السلام عليكم، هو يقول، هو يسلم، السنة أنه هو يسلم عليك وأنت ترد عليه السلام. نبه على هذا الأمر العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في جزء سماه آداب الهاتف، وهذه رسالة جيدة لو أن كل واحد منا يقتنيها، رسالة جيدة صغيرة الحجم فيها آداب الهاتف، يعني الآداب التي ينبغي للمسلم أن يتأدب بها وهو يتعامل بهذه النعمة هي نعمة الهاتف. قال: وعن أبي أمامة صبي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأوهم من بدأوهم بالسلام. يعني أولى الناس الذين هم أحق الناس بالقرب من الله عز وجل من يبتدئون الناس بالسلام، من يبتدئ غيره بالسلام. فتجد أن الذي يبتدئ غيره بالسلام محبوب من الناس لأنه محبوب من الله عز وجل، لأن هذا الذي يبتدئ بالسلام فيه دليل على أنه مسارع إلى الطاعة ويبادر إلى امتثال أمر الله تعالى، فيكون أفضل ممن ينتظر حتى يسلم عليه الناس. ولذا تجد أن الإنسان الذي أرغب أن يسلم عليه الناس مع طول المدة يصير عنده شيء من الكبر. وجرب هذه، لو يكون عند الجار مثلا، أنت تخرج من البيت وتخرج في وقت واحد وبعدين يوالد هو، أنت تسقط بسلام، تصير فيه عادة، تصير هذا عادة قبيحة، يقول لما يخرج يشوفك السنة تدخل بالسلام، وبعدين هذا وش يركب في نفسه؟ يركب في نفسه عقدة الكبر، عياذا بالله، يقول لي بعدين يصير أنه لابد أن يسلم عليه، وبعدين يستزله الشيطان يلعب به، يقول لي ما يسلمش عليه ما يسلمش عليه، وهذا ينبغي أن ننتبه إليه، فالمبادرة بالسلام هي أولى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أولى الناس بالله، أقرب الناس إلى الله عز وجل من يبتدئ غيره بالسلام، فكن أنت سباقا بالسلام. وعنه أيضا عن أبي أمامة قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام؟ الآن عندنا رجلان يلتقيان، إذا كان أحدهما صغير والآخر كبير، السنة من يبدأ بالسلام؟ الصغير. الآن الاثنين في سن واحد، أيهما يبدأ بالسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولاهما بالله، أقربهما إلى الله عز وجل يكون أولاهما بالسلام. فلذا إذا وجدت من نفسك أنت إقبالا على هذا الأمر ومسارعة بالتسليم، فاعلم أن الله يحبك وأنك من أهل الله عز وجل، وهذه نعمة لا يلقاها إلا ذو حظ عظيم، لأنك أن تكون أنت في سجل الكتب التي بين يدي الملائكة أن فلان قريب من الله عز وجل، هذه نعمة لا يعطاها أي واحد، لأنها منزلة عند الله وليست كسائر المنازل. فينبغي لنا ونحن نجلس هذا المجلس ونقرأ أخبار الصالحين لكي نتأدب بآداب الصالحين أن نكون من أسرع الناس ابتداء بالتسليم. قال: استحباب إعادة السلام على من تكبر لقاؤه على قرب بأن دخل ثم خرج ثم دخل في الحال أو حال بينهما شجرة ونحوها. هذا الباب الذي يريد أن يبينه الإمام النووي رحمه الله أنه يستحب للمسلم أن يعيد السلام مرة ثانية إذا دخل مثلا موجود في المجلس مع جماعة من الناس وبعدين خرج من المجلس لكي يأتي مثلا بالماء أو بالطعام، فإذا ما دخل مرة ثانية عليهم فليسلم قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لأن دعاء السلام هو دعاء لهم. أولا دعاء، ثانيا تحية من الله وطيبة أيضا ويحبها الله عز وجل، فيستغل هو هذه الفضائل التي اشتغلت عليها لفظة التسليم لفظة السلام على الناس فيعيد عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته أنه جاء رجل فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فهذا الرجل كلما رجع فصلى وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليكم. وعنه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإذا حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه مرة ثانية. رواه أبو داود أن يبتدئه بالسلام ندبا، وهذا السلام يترتب عليه ثواب عظيم، فلا ينبغي للمسلم أن يفرط في الثواب، فإنه قد صح أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمع أبا هريرة يحدث بحديث من صلى على جنازة فله قيران، ومن صلى على جنازة فتبعها حتى تدفن فله كرامة، فقال من كرم؟ قال مثل جبل أحد. فقال عبد الله في نفسه وللحاضرين معه قال كم ضيعنا من قرارين، كم قرار ضيعنا؟ فهكذا نحن كم ضيعنا؟ شوف قل السلام عليكم 10 حسنات، كم من حسنات أضعنا؟ أما علمتم أنه يأتي يوم القيامة رجل له حسنات فيبقى بين الجنة والنار تنقصه حسنة واحدة لكي يدخل الجنة، حسنة واحدة، ألا يمكن أن أكون أنا أو أنت أو أنت أو أنت أو أي واحد معك في المجلس؟ قد يكون ممكن حسنة تردى تنقص حسنة واحدة باقي عند باب الجنة يأتيه من نعيمها ومن بحيرها وينظر إلى أهلها وهم يتنعمون ومن خلفه النار تلتهب وقد جحمت، وسماها الله عز وجل بالجحيم لتجحمها لأن النار تشتعل وتغير لونها تسمى جحيما وتصير مشتعلة ملتهبة، تخص حسنة واحدة، فانظر كم ضيعنا من حسنة. مستجاب له، قال السلام عليكم السلام عليكم، فتستفيد. حتى سبحان الله يذكر الإمام الذهبي الإمام ابن القيم رحمه الله أنه رؤي بعض الصالحين بعد وفاته، بعدما مات رؤية الإمام قالوا له كيف حالك؟ قال أما الموت فلا تسأل عن شدته، قال لا تسألني عن شدة الموت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن للموت سكرات، قال إن الله تغمدني برحمته إلا أنني آسف لست أحزن على شيء من الدنيا إلا على وقت مر علي ولم أركع فيه ما لله ركعتين، مر علي يوم وما صليت شيء لله ركعتين. والنبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة ليست لهم حصرة، أهل الجنة لا يحزنون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إلا أنهم يتحسرون أحيانا أنهم لم يقوموا ببعض الأعمال الصالحة لما يرون من إكرام الله لهم، يعني رب سبحانه لما يكرم أهل الجنة غاية الإكرام يشعرون من الخجل، يعني يستحيل من الله أن الله أكرمهم بكل هذه الإكرام وهم في الدنيا فقط أحيانا، فلذا ينبغي علينا ان لا نفرط في هذه الاشياء، فرب حسنه تنجيك من عذاب السعير، ورب حسنه تنقصك تهلكك يوم القيامه، لان المساله كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم لا يوم القيامه انما هي الحسنات والسيئات. تتصور ان الرجل ياتي الى ابنه يقول له يا ولدي يوم القيامه كيف انا؟ يقول له نعم الاب. يقول يا ولدي حسنة واحدة. يقول يا أبتي الطلب قليل، شيء حسنة واحدة، لكن الخطب جليل، أمر عظيم، نفسي لا أستطيع حتى الحسنة وما يقدرش يمكن هذا يوم القيامة. فلذا ينبغي علينا أن نبني لما سيقول مصيرنا إليه، وحتما لا محالة. إحنا الآن سنكون سنة 2000 ومئة كنا أموات، والواحد من هذه الحاضرين موجود، فلا بد علينا أن نستعد لهذه الأيام، فلا نضيعها. فلما تقول السلام عليكم لك تعيد له، ما تستغربش ولا تستنكر، لأن أحيانا الشيطان يقول مش المشكلة اختلفنا، نعود نقول له السلام عليكم، ما المشكلة أن تدعو لأخيك المسلم، أن تدعو الله له بأن يسلمه من الآفات، لأن السلام عليكم هو الدعاء أنك تدعي ربك تقول يا ربي سلم لي هذا الإنسان من الآفات، سلمه من المصائب، سلمه من كذا، تدعي له وتدعي لنفسك وعندك مكسب 10 حسنات. باب السلام على الصبيان، أي هذا باب يذكر فيه حكم السلام على الصبيان. قال الصبي، الصبيان وحيده صبي، والصبوان وصبايا، وهو الصغير الذين كبرت. فباب السلام على الصبيان. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ان النبي ان انس بن مالك مر على الصبيان فسلم عليه وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. انس بن مالك صحابي جليل وكان من علماء الصحابه، حفظ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعد من السبعه المكثرين لروايه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن 114,000 صحابه. في هذه 114,000 صحابي اشتهر سبعه بأنهم أكثر الصحابة حفظاً لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أنس بن مالك، وخدم أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ولزم النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر 10 سنين، ولما رحل إلى البصرة كان هو الأمير وكان هو العالم والمفتي في البصرة، فكل هذه المناقب والمزايا كان إذا مر على الصبيان يسلم عليهم. فلماذا يسلم عليهم؟ قال لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على الصبيان. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان قد يستنكر كبير، يمر على جماعة من الصبيان يلعبون فيسلم عليهم، يجد في نفسه ترفعا، لكن إذا قام بهذا العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عمل هذا العمل، فله أجر الابتداء، وأجر الاقتداء، وأجر السلام، وفي نفس الوقت تعويض الصبيان على السلام. كيف يوفى الصبي على التسليم؟ كيف اشعر فيه بسرور أن يقول السلام عليكم؟ لما يجد الكبير، فلذا تجد أن بعض الصبيان الذين تربوا على التحية، على التسليم، بمجرد ما يلقاه يسلم عليك. أما الذين لم يتربوا على التسليم، إذا ما لقيته كأنما أبكر، أبكر لا يتكلم. فقوله قول أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، تقدم أن ربة كان تدل على المداومة والاستمرار. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يفعل هذه الافعال، اولها من سعه وفيه أيضا حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان، لأن الصبي إذا اعتنى به الكبير فإن الصبي سيتوجه التوجيه الصحيح، لأن الصبي يحتاج إلى من يرعاه، إما أن يوجهه الكبير، وإما أن يوجه نفسه بنفسه، وإما أن يوجهه قريبه لكي نفس السن معه. فعناية الكبير به يأخذ بيده من الصراط المستقيم، فإذا ما سلم عليه وقعت بينهما الألفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من أسباب بعث المحبة ومن أسباب محبة القلوب لك إفشاء السلام. كنت تلاحظوا هذا الأمر، إنسان يفشي السلام بس يحبه حتى وما يعرفوش ولا عمره حضر معه ولا كله، لكن يحبه. قل له فلان ما تستخدمش بالسلام، قل له حضرت معه في يوم من الأيام، قل له ولا مرة، لكن يحبه لأنه يفشي السلام. فهذا إفشاء السلام على الصبيان يجعل أن هذا الصبيان يحبه هذا الإنسان، إذا أحبه سيقتدون بأفعاله، لأن الإنسان إذا أحب شخصا أحب أن يتبدله. شوف الشباب مثلا اليوم لما أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم تجدهم يمتثلون أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيحرصون على أن يكونوا مثل النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله لأنهم أحبوه. والإنسان إذا أحب شخصا قلده واتبعه. فهكذا هذا الصبيان السنة أن تسلم عليه، فإذا ما ألقوا السلام منك أحبوه، إذا ما أحبوك اقتدوا بأفعالك، فيقتدوا بفعلك وأنت رجل صالح أفضل من أن يقتدوا بغيرك وهو رجل طالح. لأن الصبي لما يزيد منين يتعلم الدخان؟ منين يتعلم الكلام السيء؟ منين يتعلم أنه يقول كلمات نابية؟ منين يتعلم بهذا الشكل؟ بس ما فيك، وما يعرفش لها، ولما ولد معه الدخان لم يولد بالدخان، هو خرج على فطرته، لو ترك على ما هو عليه لكان من الموحدين. بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة على شهادة لا إله إلا الله، فأبواه يمجسانه أو ينصرانه أو يهو بذلك. فهذه سنة، وفيه تعليم، فيه تدريب للصبيان على تعلم السنة ورياضة لهم بآداب الشريعة لكي يبلغوا وهم متأدبين بآداب الإسلام. قال باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف فيهن وسلامهن لأهل الشر. هذا الحديث الذي أورد هذا الباب سبق فيه حديث أسماء رضي الله عنها، إلا أن المؤلف رحمه الله من حرصه على إفادة السامع، وهذا من العلماء الذين لم يدخلوا في العلم حقيقة، لأن طوائف أهل العلم في نشر العلم مذاهب، منهم من يبذل لك العلم من غير سؤال، يعطيك هذا العلم حتى لو لم يسأل، منهم الإمام النووي رحمه الله، ومن علماء عصرنا الشيخ ابن عثيمين، إذا قرأت له تجد أنه لا يدخل عليك بأي فائدة أو شريدة ممكن. في طائفة أخرى من أهل العلم يسير مع القارئ سير الفاهم، يحاول يعقله المعلومة ويترك له أن يستحب للباقي بفكرته. ومنهم من يعقد العلم إلى ضرب أن يتركه ألغاز، كان في كتاب كاربلوكس مختصر خليل رحمه الله اعتبر ألغاز، يعني أحيانا تقرأ جملتين مش مرجع الضمير إلى أول جملة، مش تقدر تفهم ما يريده رحمه الله. على كل رحمه الله الجميع، فالإمام النووي رحمه الله لا يبخل بالعلم فيعطيك، مع أنه ذكر حديث أسماء في التسليم على النساء، إلا أنه خص هذا بباب مستقل، قال باب سلام. لأنه عندنا الحليم سببي وحليم أبدي. الحليم الأبدي الأم الخالة العامة، والسببي الذي له سبب إذا زال السبب جاز، كالزواج بامرأة في عصمة رجل آخر هنا محرمة عليه، لكن تحريمها لسبب، فإذا زال السبب جاز الزواج بها، فهذه ليش من محل. عن سهل بن حسان الساعدي رضي الله عنه وأرضاه قال: كانت فينا امرأة، وفي رواية كانت لنا عجوز تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر وتكركب حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا. رواه البخاري. هذه المرأة العجوز كانت كل جمعة تهيئ للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا النوع من الأكل، أنها تأخذ السلق، والسلق معروف، فتضع معه حبات من الشعير، قال تكركب، تكركب معناه تطحن، كركرة طحن. قال فإذا صلينا الجمعة انصرفنا إليها، ذهبنا إليها، نسلم عليها فتقدمه إلينا. فهذا فيه ما أراده المؤلف رحمه الله على جواز السلام على المرأة الأجنبية، وهذه المرأة الأجنبية سلم الصحابة من الافتتان بها، فكانت وصفها بأنها امرأة عجوز كبيرة. وفي الحديث أيضا فيه فائدة، أنه لا مانع إذا ألف الإنسان وكانت له عادة أن يكون له طعام مخصوص كل جمعة، مثلا كل جمعة يأتي بالطعام، أو كل جمعة يأتي بالغشاء مثلا، هنا ما يكونش في البناء عادة، وخصها كل جمعة ما فيش مانع، لأن هذه المرأة كانت تخصهم بهذه الأكلة كل جمعة، وهذا من باب العادات وليس من باب العبادات. وعن أم هانم فاحدة بنت أبي طالب، أم هانم بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، أخت لعلي بن أبي طالب، قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل وفاطمة تستره فسلمت عليه. رواه مسلم. الشاهد أن أم هانم هي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، فليست من محارمه، يجوز أن يتزوج بها، هي بنت عمه، فسلمت عليه. فالشاهد أنه يجوز التسليم على المرأة إذا أمن الفتنة، لكن مع أمن الفتنة. واضح هذا؟ ماذا في الباص مثلا يشوف السلام عليكم؟ ورد السلام منها. رد السلام أيضا، يعني رد السلام. هي إذا أمن الفتنة، إذا مثلا نقول يكون شيخ كبير ما شاء الله كما الحضرين، ومثلا جازوا عصبة من النساء قالوا له السلام عليك على أساس أنه جار، قلوا عليكم السلام ورحمة الله. وهي ترد السلام. ترد السلام. ها؟ ترد السلام، لكن إذا خشي الفتنة يرد في قلبه، يسمعها. إذا خشي على نفسه أن يفتنها وتفتنه يقول ما غدا راح في حالتنا عندي جاهز وعصبة من النساء قل السلام عليكم، أنسب لي ولهن أني ما نجاوبش في نفسي قل عليكم السلام، بس احنا نسمعهم ولا نسلم عليكم ولا هم يسلموا عليكم، لأن مضمة الفتنة طائرة، عكس لما يكون إنسان كبير شيخ إذا جاهز قال السلام عليكم قال يقول عليكم السلام، لأنه كلهن بنات. أما إذا كان مثلا شاب ضد ما يسلمش، لأن من أسباب الجالبة للمودة السلام. هذا الله يبارك فيك، الإحسان أنه يطلق هذا طبعا، إذا كان شيخ كبير ما السلام عليكم، لكن واحد في حالته أفضل من يطلق فيقول السلام وما يسلمش، الأحسن والأسلم له. قال باب تحريم ابتدائنا الكافرة بالسلام وكيفية القبض عليها واستحباب السلام على أهل المجلس فيهم مسلمون وكفار. هذا الباب كأن فيه بيان لعناية الإمام النووي والسلام، وهذا من عناية الشريعة بالمسلمين وأنها من عند الله عز وجل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبتدئوا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يبتدئوا اليهود والنصارى بالسلام. لما؟ لأن اليهود والنصارى هم أولاد آدم عليه السلام، وأولاد آدم عصوا أباهم آدم عليه السلام، فلم يتبعوه فيما دعاهم إليه وفيما تركهم ميراثا لهم، وهو قول شهادة لا إله إلا الله. فلما خرجوا عن طاعة نبيهم آدم عليه السلام وعصوا الله عز وجل الذي خلقهم، صاروا بمثابة الأعداء للأب آدم عليه السلام، وصاروا بمثابة الأعداء لله الذي نعبده. فابتداؤنا بالسلام لهم كأنما هو اعتراف ضمني أننا راضون بأفعالهم، فإذا لم نسلم عليهم أشعرناهم بأننا غاضبون على عصيانهم لله عز وجل ولعدم اتباع طريقة أبينا وأبينا. واضح الأمر، لأن بعض المسلمين يستشكل هذا الأمر، يقول لك كيفاش دينكم يدعو إلى العرف التمرد، ما تسلمش عليهم، مش دليل. لا، اجعل الدايات ثم في الباب، ثم في الباب خمسة خارج. تمام. عندك والدك في البيت لا يقارن داخل في الدار، واحد من خلفك يضرب شريك وباباك يضرب عليه ويعلن لكم انه غاضب عليه، انتهيت، انتهى بالسلام ولا ما انتهاش بالسلام؟ ما انتهاش بالسلام، حاجه طبيعيه. لو واحد يسالك يقول لك كيف اخوك جاي الطريق ما تسلمش عليه، قال ما تسلمش عليه بيجيك ويحسسه باللي احنا رانا نشرطين على افعالنا اتجاه ابينا. فأبونا آدم عليه السلام أوردنا كلمة التقوى، وإبراهيم عليه السلام اللي هو أبونا بعد أبينا آدم عليه السلام، إبراهيم اللي هو أبو الأنبياء، ونشترك نحن واليهود والنصارى في أبوة إبراهيم عليه السلام، ترك لنا كلمة باقية في عقيدة وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. استمر هذا الدين نادر، فخرج بعض اولاد ابراهيم عليه السلام فقالوا: ليس لا اله الا الله، وانما لا اله والمسيح ابن مريم، الا المسيح ابن مريم. والاخر قالوا: لا اله الا وعزير، لان اليهود يقولون الله وله ابن وعزير، فقالت اليهود عزير ابن الله، والنصارى قالوا عيسى ابن الله. هل أولاد إبراهيم عليه السلام تركوا وصية أبينا؟ لأن نحن نجتمع في بلوغة إبراهيم عليه السلام، إحنا ياهو اليهود والنصارى، فهذوما اللي كانوا لنا إخوانا خرجوا عن طاعة أبينا، فهل يستبقون إخوانا لنا مع خروجهم عن طاعة أبينا؟ سيروا أعداء. فلذا لا ينبغي أن نبتدئهم بالسلام لكي نشعرهم أننا لسنا راضون عن أفعالهم لما تركوا وصية أبينا وأبيهم وهي كلمة التقوى. لذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليهم ماذا قال لهم؟ قال: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. ولما قالوا نحن أبناء إبراهيم عليه السلام قالوا: نحن أولى الناس إبراهيم. كذبهم الله عز وجل، قال: إن أولى الناس بإبراهيم من هم؟ الذين اتبعوه وهذا النبي الأمي. فالذين اتبعوا إبراهيم عليه السلام هم أولى بإبراهيم عليه السلام. فلذا نحن لا نبتدئ اليهود ولا النصارى بالسلام. هذا الأمر الأول. بصح إخواننا، إخواننا بصح. اليهود إخواننا. لا كل إخوان. هما إخواننا في النسب. في النسب. نجتمع نحن وإياهم في إبراهيم عليه السلام، لكن انقطعت الأخوة بيننا وبينهم بخروجهم عن وصية أبينا إبراهيم عليه السلام. لما خرجوا هم عن وصية أبينا لم يعودوا إخوانا لنا، صاروا أعداء لنا، لأنهم عادوا لما عادوا أبانا إبراهيم عليه السلام بمقتضى غضبنا لأبينا صاروا أعداء لنا ولم يعودوا إخوانا لنا. واضح هذا الأمر؟ والله عز وجل يقول: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين قالوا إنهم نصارى. السبب أن النصارى أقرب مودة لما؟ لأن النصارى ضلال، عندهم شعر. وتعرف الإنسان اللي ما عنده شعر سهل أنك تجيبه له. ما عنده شعر. لو أنت واحد من العباد من عباد النصارى قل له أنت تريد الجنة وتطالب الآخرة، فالطريق إلى الجنة ليس من هذا الاتجاه، وإنما سلك هذا الاتجاه، قد يستجيب ويرجع إلى الإسلام. لكن اليهود عندهم علم، فهم يعلمون طريق الجنة، وخالفوا طريق الجنة عن علم وليس عن جهل، غير النصارى. فلذا وصفهم الله عز وجل بأنهم مغضوب عليهم، أما النصارى وصفهم بأنهم ضالين، ناس جاهلين. النصارى تعلمون الإنجيل الموجود الآن عند النصارى ما فيش إحكام، في مجموعة موارد. كي تمشي في الطريق ما بدراسة. كي تجي واحد تركض تقول له كي واحد يصدق قول السلام عليك. مواعظ فقط. وإنما النصارى ما عندهمش أحكام. أحكام اللي كنا موجودة عندنا يأخذونها من التوراة من كتاب اليهود. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبتدئ اليهود والنصارى بالسلام. ونحن كمسلمين لسنا بحاجة إلى ما هذا التوجيه الذي سمعتموه الآن. الآن ثم تسمعوا توجيه، علاش ما نسموش اليهود والنصارى؟ لكن أنا أقول لكم أننا لسنا بحاجة لكل هذا التطويل في العبارة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسلم لا تسلم. خلاص. ما نحوشنا، قال لي ما تسلمش اليهود والله ما تسلم. امتثالا للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبتدئوا اليهود والنصارى بالسلام. سمعت وأطعت من غير فلسفة ولا استصطاحية. قالوا: إذا لقيتموهم فاطلقوهم إلى أضيق طيب، يعني لا تفتح له المجال، لا تظهر له الإحترام المبالغ فيه حتى يظن من نفسه أنه هو على الحق وأنت على الضلال، فيصير إحتقارك كما هو واقع اليوم. لو يجي مثلا واحد من الكافرين انظر كيف يعامل، يعامل وكأنه هو على الحق والصواب وأنت على الضلال، بل قد يحملك أنت إلى أن تتعلم بعض من أخلاقه وبعض من صفاته لكي تظهر أمامه أنه غير متكلم. ولكن حقيقة عقدة النفس لابد علينا أيها الإخوان أن نتحرر من هذه العقدة، لابد أن ننتصر على هذه النفس، نحرر أنفسنا من هذا القيود. كافر نعامله معاملة كافر، صح ما نأذيهوش ما نقتلوش ما نوسوش، دخل إلى بلاد المسلمين، لكن دائما دير في بالك من هذا الإنسان عاصي رب العالمين، يعتقد في الإله كمعبوده، ما لا يمكن أن يتصور بالحال ولا بعقل، فيعامل بمقدار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نزلوا الناس منازلهم، من زلت أن يعامل بهذه الطريقة نعامله بهذه الطريقة، من غير مبالغة، لأن بعض المسلمين من كثرة ما يريد أن يظهر للكفار أنه هو ودين وعاقل وغيره متطرفين وغير هذين يحب يظهر على حساب الدين. لا يا أخي، لا ينبغي علينا أن نظهر ما نريده نحن على حساب ديننا، لأن هذا دين والله عز وجل تعبدنا به. قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن لا ينبغي علينا أن نأتي إلى النصوص الشرعية لكي لا نوصف نحن بأن ديننا دين سيء ودين عرف، فنأتي إلى بعض الأحكام الشرعية حتى نتصور الداية من شدة تذليل يعني بعض المسلمين لما ذلوا أنفسهم ذلوا ذلوا ذلوا إلى درجة وين يقترح بعض اليهود بحذف بعض الآيات التي تتكلم على مساوئ بني إسرائيل. الآيات التي تتكلم على مخازي بني إسرائيل قبل تحت نحيها. نعم على طرق قدم إلى الأزهر من طرف الدولة الصديقة في مصر، قدم إليهم طلب صديقا الى جناب مولاه السلطان ادام الله عزه وذله ان يحرف بعض الايات القرانيه التي فيها مساس للسريه. فما كان من مولانا السلطان الا انه تقدم بطلب الى علماء البلاغ فقال لو شئتم وتكرمتم من باب كي لا نظهر امام البيت اننا متوحشون احدث هذه العبارات التي تسيء الى الساميه. يا اخوان هذا دين وهذا كلام الله، فلا ينبغي لنا ان نذل انفسنا ذل بشر شيء حبوا ان يذل العرب لكن لا يذل ديننا. واضح هذا الامر؟ يعني نزيدكم ايضا من المعلوماتيه ان ما تلاقى هذا مولانا السلطان المحكي عليه مع يهودي من اسحاق ربيع قالوا خلي الدين جانبا. يقول اليهود يقول دينا خلي جانبا اما ديننا قاتل اجل. المصري يقول له نحن الدين جانبا نتكلموا بلا دين. قالوا دينك انت انا حر لعبك. قالوا اما انا فاقاتل اجل الدين. اليهودي قد يقول لنا قاتل الدين. لليهودي قرا 12 ساعه الماده اليهوديه يقرا على مدار اسبوع 12 ساعه عكس مثلا المسلمين يقرا التربيه الاسلاميه ساعه في الايام يقرا من كبر وعنف. فالمهم اننا لا ينبغي ان يستدلنا الشيطان فتعاملنا بمقتضى قولنا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن قد تكون هذه الكلمات قد ينهمها بعض الكفار لما تكون تتكلم معه بهذه الطريقه يقول لك انت شويه متعصب وشويه عصبي وشويه كذا. لكن لو جبت لك النصوص الموجوده عندهم اللي موجوده عند النصارى واللي موجوده عند اليهود واللي موجوده عند العلمانيين النصوص التي كتبوها بايديهم ترى الادب العجاب في طريقه تعاملهم. على الاقل احنا ما عندناش اليوم عيد الاضحى نحمل فلوس صغير جدا الحرم ونطيبه بالدم بتاعه ونطيبه به الفضائل. ما عندناش في ديننا. في دين اليهود موجوده يوم عيد الفصل يحموا مسلم ولا نصراني يتبعوه بدهم ويخدموا الفضائل. احنا ما عندناش. ما عندناش اللي موجود عند النصارى. واضح احنا ما عندناش مش موجود عند من ينتسبون الى الديمقراطيه. قلت له شعب ماله؟ صار لنا ابادوا شعوبا باكملها باسم حريه. احنا المسلمين لم يبيدوا شعوبا باكملها. يعني الان مثلا تجد ان كثيرا من المسلمين يطالبون يقول لك السلام السلام السلام السلام. هل المسلمين هم الذين اعتدوا على بلدان الكفار الغربيين مش طالبون السلام؟ جيب انت اي دوله اسلاميه غزت اوروبا. وش الدوله الاسلاميه اللي غزت اوروبا؟ ما كانش. فكل الاوروبيين هم الذين غزوا البلاد الاسلاميه. فمن احق الناس بالكلام عن السلام؟ الغازي ولا المغزوم؟ الغازي المفروض هو الذي يبرر. لكن العجيب احنا هم يبثوا فينا ونحن نقول له والله انا اقول لك السلام سلم بس. فلذا لما هن عندهم لان من هان عند نفسه هان عند غيره. ويرحم الله ابراهيم رحمه الله. يقول يا ويح المسلمين لما هانوا في انفسهم هانوا عند اعدائهم. لكن انظر مسلم واحد لو يطبق آية واحدة مسلم واحد يطبق آية واحدة العالم بأكمله يجد من المحسن. في بعض المسلمين واحد كلمته العالم لا يتوقف من أجلها. وفي مليار مسلم كلمته لا تساوي فلس. فالتمسك بالدين والتمسك بأحكام الشريعة هو سبب عزة المسلم. في أوروبا لما تخلصوا من الدين تطور لأن دينهم دين هبل جنون. واحد يساوي ثلاثة وثلاثة يساوي واحد. قلهم الكرة الأرضية لا كرة دائرية قلتلهم. فلا بد أن يتركوا دين مثل هذا. صح أن الدين الإسلامي دين الحق. الله عز وجل بين فيه أشياء لم يتوصل إليها الأوروبيون إلى يومنا هذا من أسرار هذا الكون. وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة. لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسب. فهذا نص نبوي أننا لا نبتدئ اليهود والنصارى بالسب، لكن إذا سلموا علينا إذا ابتدأونا بالسلام. عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب ف فقول وعليكم، اقتصر على العبارة وعليكم. رواه البخاري ومسلم. إذا سلم عليك اليهودي أو النصراني فقال السلام عليك، فليكن جوابك له وعليكم نقطة، لا تزد عليه. وهذه آداب وأخلاق إسلامية ينبغي أن نتأدب بها، وألا نكون نحن أفهم وأولى من النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ولعلمكم يا سادة أن امتثالنا لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من مقتضى ما نشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فلا ينبغي لمسلم أن يستدرك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الاستدراك على النبي صلى الله عليه وسلم يخشى عليه، يخشى عليه بدة، الإنسان يحتاج. فنقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا. أما إذا كان إذا مضى مسلم بجماعة فيها أخلاق، فيها مسلمين وكفار، فيجوز له أن يسلم عليهم لحديث أسامة، أسامة بن زيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم مضى على مجلس فيه أخلاق من المسلمين والمشركين، وهذا فيه دليل على جواز أن يجالس المسلم الكافر وأن يجالسه ويتحدث معه. قال أخلاق فيه من المسلمين والمشركين عدد الأوثان واليهود، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يجوز إذا مضى على جماعة فيهم أخلاق أن يسلم عليهم ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويقصد بسلامه المسلمين ولا يقصد بسلامه عدد الأوثان ولا اليهود ولا النصارى. لكن ما يقولش أنا ما نسلمش علاقات فيهم الكفار، يسلم، لأن حرمة المسلم أولى من حرمة مئة كافر. وهنا فائدة مهمة ينبغي أن تعلموها أيها الإخوان، لأنه كثيرا قد يخطئ الفهم، صارت القضية عكس، مستعد أن يقتل كافر واحد، كافر واحد بمئة مسلم، وهذا خطأ ويتنافى مع المفهوم الحقيقي للجهاد. فيجي مثلا كافر في سوق مكتظ بالمسلمين، يجيب سياره مفخخه باش يقتل واحد كافر ويقتل 100 مسلم، فهذا لا يجوز. وبعدين يقول لك في مساله التطرس، وما التطرس الاصل في دماء المسلمين الحمى، ما فيهاش اجتهادات. قال لي اجتهد، قال إذا تطرس الكافر في المسلمين والمسلمين في الكفار وشيء من الفلسفة، وبعدين يستفيد فتوى من رأسه عندها ويقتل المسلمين بالجملة، كما نسمع مثلا في كثير من البلاد الإسلامية، يقول لك جرح واحد، علج واحد ومات 100 مسلم، 200 300 بالجملة، فهذا لا يجوز، فحرمة المسلم أعظم. فهنا شو مجلس لأخلاق من المسلمين والمشركين رعاية لحرمة المسلم الجالس بينهم تسلم، لأن حرمة المسلم أعظم عند الله عز وجل من حرمة الكعبة. ما فيش واحد منا إلا وهو يعظم الكعبة، صح ولا لا؟ ما كانش واحد مسلم يعظمش الكعبة، لكن حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة. فكما تعظم الكعبة اجعل المسلم ضعف ما أنت تحترم الكعبة، اجعل خوف مسلم ضعفين ما تحترم الكعبة. فلذا إذا تحدثت عن إخوانك المسلمين، تحدث عن أقل الأحوال بشيء من اللطف. لكن إحنا نجد أحيانا العكس، لما يتكلم عن المسلمين كانوا يقولوا مش مسلم، هذا مسلم يتكلم عن المسلمين، يجيب كل المعايير فيهم كذا فيهم كذا فيهم كذا، كأنك تصور دواعي كذا ويضع عليهم. وإذا ما انتقل إلى الضفة الأخرى لكي يتكلم عن الكافرين يظهرهم في أحسن حلية. لو أن بعض المسلمين داروا مكاتب دراسات وبعثوا مثلا مسلمين لأوروبا يديروا لنا دراسة كيف عايشين، تروا العجب العجيب، والله تروا العجب العجاب كيف عايشين من آفات اجتماعية وغير ذلك من الأزمات. أما الانتحار فلا تسأل عنه، لا تسأل عنه الانتحار، هذا يعتبر أعلى نسبة عندهم. ودواء خلي أولاد الزنا والأولاد الوهميين في الطرقات والأجنة والإجهاض وبيع الأعضاء وسرقة الأعضاء وبيع المتاجر في المخدرات وغير ذلك. يقول من البلدان الإسلامية قال 90% مخدرات. البلدان الأوروبية الاقتصاد تحت بلاد 100%. ما رئيس الجمهورية ونزل كلهم عصابة. اقتصاد أمريكا 50% قائم على الطعام. اقتصاد البلاد هذا البلد العظيم 50% قائم على الطعام. فهذه كلها معايا. ففي عمرنا ما يجي مسلم يحدثنا عن صح فيما بيناتنا نحكيه عن مسلمين ومسلمين. لكن لا ينبغي ان ننشر ذلك في الجرائد ووسائل الاعلام او في المسلمين فيهم. فيهم ادعيب وفيهم ادعيب. هذه قبضات تقولون. وبعدين هم الكفار يعظمونها. فوش انسان حرق نفسه واحد. شو تدير وسائل الاعلام ظاهره الحرق؟ ايش ظاهره؟ واحد حرق نفسه. في الوطن الاسلامي كان مليار، مش هو زوج يحرق نفسه مع مليار مسلم. يكتب يسميها ظاهره الحرق. شو ظاهره الحرق؟ ظاهره معناه اذا كان 100 مسلم 80 تحرقوا نفسهم، خويا 20 فتعظمها وسميها ظاهره. مش يخفض المسلمين بلاده؟ لا عقول مسقمه ولا تفكير مسقم، لان الانسان يوصل يحرق نفسه. هذا رحمه الله ما تبني به دوله، ما تفتح به بلاد، ما تدير به جهه، ما تدير به والد. هذا خلاص اذا وصل لهالدرجه هذا رحمه الله. يعني ان شاء الله ما تستنى منه والد، ما تستنى منه لا تقاتل به، لا اذا دخلت عسكر البلاد راح يقدر يدافع والد، لان هذا بمجرد ما يحاصره شويه مش يقدر يبيع، لان اللي قادر يحرق نفسه يبيع ويبيع ويبيع بابه ويبيع جده. فينبغي علينا كلنا ان نكون وسط. باب استحباب السلام اذا قام من المجلس وفارق جلساءه او جلسه، هذا ايضا من الاداب التي ينبغي للمسلم ان يتادب بها، وهي من اخلاق الصالحين. انه اذا قام من المجلس يفارقهم بالسلام، قل السلام عليكم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا انتهى احدكم الى المجلس فليسلم، وإذا أراد أن يقوم فليسلم. قال: فليست الأولى بأحق من الآخرة، رواه أبو داود. وهذا آخر الباب، آخر كتاب السلام وآداب السلام. وشوف فقه الإمام النووي رحمه الله جعل آخر باب من كتاب السلام، لأنه بعدين ده كتاب الاستبدال، جعل آخر باب من أبواب السلام أنه إذا جلس السلام عليكم، وإذا خدم يقول السلام عليكم. فنجعل ختامنا هذا الباب السلام عليكم. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تؤمن به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تنصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واختم بالباقية الصالحات أعمالنا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم.